بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 97 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة المؤمنون: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. آذنت الآيات السابقة بأقصى ضلال المشركين وانتفاء عذرهم فيما دانوا به الله تعالى وبغضب الله عليهم لذلك، وأنهم سواء في ذلك مع الأمم التي عجل الله لها العذاب في الدنيا وادخر لهم عذابا آخر في الآخرة، فكان ذلك نذارة لهم بمثله وتهديدا لهم بما سيقولونه، وكان مثارا لخشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل العذاب بقومه في حياته والخوف من هوله، فلقن الله نبيه أن يسأل النجاة من ذلك العذاب. وفي هذا التلقين تعريض بأن الله منجيهم من العذاب بحكمته، وإيماء إلى أن الله يري نبيه حلول العذاب بمكذبيه، كما هو شأن تلقين الدعاء كما في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية. فهذه الجملة استئناف بياني جوابا عما يخترج في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك فيما حل بالمشركين يوم بدر ويوم حنين. فالوعيد المذكور هنا وعيد بعقاب في الدنيا كما يقتضي قوله فلا تجعلني في القوم الظالمين. وذكر هذا الدعاء بلفظ ربي مكررا تمهيدا للإجابة، لأن وصف الربوبية يقتضي الرأفة بالمربوب، وأدخل بعد حرف الشرط ما الزائدة للتوكيد، فاقترن فعل الشرط بدون التوكيد لزيادة تحقيق ربط الجزاء بالشرط. ونظيره في تكرير المؤكدات بين الشرط وجوابه قول الأعشى: إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعل، أي فعلمي حقا أن نحفى تارة وننتعل أخرى لأجل ذلك، أي لأجل إخفاء الخطى لا للأجل وجدان نعل مرة وفقدانها أخرى كحال أهل الخصاصة. وقد تقدم في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في آخر الأعراف، والمعنى إذا كان ما يوعدون حاصلا في حياتي فأنا أدعوكم ألا تجعلوني فيهم حينئذ. واستعمال حرف الظرفية في قوله في القوم الظالمين يشير إلى أنه أمر أن يسأل الكون في موضع غير موضع المشركين، وقد تحقق ذلك بالهجرة إلى المدينة، فالظرفية هنا حقيقية أي بينهم. والخبر الذي هو قوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون مستعمل في إيجاد الرجاء بحصول وعيد المكذبين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حاجة إلى إعلام الرسول بقدرة الله على ذلك. وفي قوله أن نريك إيماء إلى أنه في منجاة من أن يلحقه ما يوعدون به، وأنه سيراه مرأى عين دون كون فيه. وقد يبدو أن هذا وعد غريب، لأن المتعارف أن يكون العذاب سماويا، فإذا نجى الله منه بعض رسله مثل لوط فإنه يبعده عن موضع العذاب، ولكن كان عذاب هؤلاء غير سماويين، فتحقق في مصرع صناديدهم يوم بدر بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، وقال لهم لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبهذا القصد يظهر موقع حرفي التأكيد إن واللام من إصابة محز الإعجاز. قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. لما أنبأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام بما يلمح له بأنه منجز وعيده من الذين كذبوه، فعلم الرسول والمسلمون أن الله ضمن لهم النصر، عقب ذلك بأن أمره بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن، وأن لا يضيق بتكذيبهم صدره، فذلك دفع السيئة بالحسنة كما هو أدب الإسلام. وسيأتي بيانه في سورة فصلت عند قوله ادفع بالتي هي أحسن. وقوله نحن أعلم بما يصفون خبر مستعمر كناية عن كون الله يعامل أصحاب الإساءة لرسوله بما هم أحقاء به من العقاب، لأن الذي هو أعلم بالأحوال يدري عمله على مناسب تلك الأحوال بالعدل، وفي هذا تطمين لنفس الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذف مفعول يصفون وتقديره بما يصفونك، أي مما يضيق به صدرك، وذلك تعهد بأن يجازيهم على ما يعلم منهم، فرب أحد يبدو منه السوء ينطوي ضميره على بعض الخير، فقد كان فيهم من يحدب على النبي في نفسه، ورب أحد هو بعكسه، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والتي هي أحسن مراد بها الحسنة الكاملة، فاسم التفضيل للمبالغة مثل قوله: السجن أحب إلي. والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره. وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟ وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا ينتقم لنفسه، وكان يدعو ربه. وذكر في المدارك في ترجمة عبد الله بن غانم أن رجلا يقال له ابن زرعة كان له جاه ورئاسة، وكان ابن غانم حكم عليه بوجه حق ترتب عليه، فلقي ابن غانم في موضع خال فشتمه فأعرض عنه ابن غانم، فلما كان بعد ذلك لقيه بالطريق فسلم ابن زرعة على ابن غانم، فرد عليه ابن غانم ورحب به ومضى معه إلى منزله وعمل له طعاما، فلما أراد مفارقته قال لابن غانم: يا أبا عبد الرحمن اغفر لي واجعلني في حل مما كان من خطابي. فقال له ابن غانم: أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدي الله تعالى، وأما أن ينالك مني في الدنيا مكروه أو عقوبة فلا. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الظاهر أن يكون المعطوف مواليا للمعطوف هو عليه، فيكون قوله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين متصلا بقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فلما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفوض جزاءهم إلى ربه أمره بالتعوذ من حيلولة الشياطين دون الدفع بالتي هي أحسن، أي التعوذ من تحريك الشيطان داعية الغضب والانتقام في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الشياطين مستعملا في حقيقته، والمراد من همزات الشياطين تصرفاتهم بتحريك القوى التي في نفس الإنسان أي في غير أمور التبليغ، مثل تحريك القوة الغضبية كما تأول الغزالي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ويكون أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من همزات الشياطين مقتضيا تكفل الله تعالى بالاستجابة، كما في قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أو يكون أمره بالتعوذ من همزات الشياطين مرادا به الاستمرار على السلامة منهم. قال في الشفاء: الأمة مجتمعة أي مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس. ويجوز أن تكون جملة وقل رب أعوذ بك من همزان الشياطين عطفا على جملة قل رب إما تريني ما يوعدون، بأن أمره الله بأن يلجأ إليه بطلب الوقاية من الشرك وأذاهم، فيكون المراد من الشياطين المشركين، فإنهم شياطين الإنس كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ويكون هذا في معنى قوله قل أعوذ برب الناس إلى قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيكون المراد أعوذ بك من همزات القوم الظالمين أو من همزات الشياطين منهم. والهمز حقيقته الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه، ويستعمل مجازا بمعنى الأذى بالقول أو بالإشارة، ومنه قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وقوله: ويل لكل همزة لمزة. ومحمله هنا عندي على المعنى المجازي على كلا الوجهين في المراد من الشياطين، وهمز شياطين الجن ظاهر، وأما همز شياطين الإنس فقد كان من أذى المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لمزه والتغامز عليه والكيد له. ومعنى التعوذ من همزهم التعوذ من آثار ذلك، فإن من ذلك أن يغمزوا بعض سفهائهم إغراء لهم بأذاه، كما وقع في قصة إغرائهم من أتى بسلى جزور فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته حول الكعبة. وهذا الوجه في تفسير الشياطين هو الأليق بالغاية في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت كما سيأتي. وأما قوله وأعوذ بك ربي أن يحضرون فهو تعوذ من قربهم، لأنهم إذا اقتربوا منه لحقه أذاهم. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى ابتدائية، وقد علمت مفادها غير مرة وتقدمت في سورة الأنبياء، ولا تفيد أن مضمون ما قبلها مغيم بها، فلا حاجة إلى تعليق حتى بيصفون. والوجه أن حتى متصلة بقوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فهذا انتقال إلى وصف ما يلقون من العذاب في الآخرة بعد أن ذكر عذابهم في الدنيا، فيكون قوله هنا حتى إذا جاء أحدهم الموت وصفا أنفا لعذابهم في الآخرة. وهو الذي رجحنا به أن يكون ما سبق ذكره من العذاب 3 مرات عذابا في الدنيا لا في الآخرة، فإن حملت العذاب السابق الذكر على عذاب الآخرة كان ذلك إجمالا، وكان قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت إلى آخره تفصيلا له. وضمائر الغيبة عائدة إلى ما عادت عليه الضمائر السابقة من قوله قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعثون إلى ما هنا، وليست عائدة إلى الشياطين، ولقصد إدماج التهديد بما سيشاهدون من عذاب أعد لهم فيندمون على تفريطهم في مدة حياتهم. وضمير الجمع في ارجعون تعظيم للمخاطب، والخطاب بصيغة الجمع لقصد التعظيم طريقة عربية، وهو يلزم صيغة التذكير، فيقال في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها أنتم، ولا يقال أنتن. قال العرجي فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، فقال سواكم. وقال جعفر بن علبة الحارثي من شعراء الحماسة فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، فقال بعدكم، وقد حصل لي باستقراء كلامهم هذا ولم أرى من وقف عليه. وجملة الترجي في موضع العلة لمضمون ارجعون، والترك هنا مستعمل في حقيقته، وهو معنى التخلية والمخارقة. وما صدق ما تركت عالم الدنيا، ويجوز أن يراد بالترك معناه المجازي وهو الإعراض والرفض، على أن يكون ما صدق الموصول الإيمان بالله وتصديق رسوله، فذلك هو الذي رفضه كل من يموت على الكفر. فالمعنى لعلي أسلم وأعمل صالحا في حالة إسلامي الذي كنت رفضته، فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامتثال واعتراف بالخطأ فيما سلف، وركب بهذا النظم الموجز قضاء لحق البلاغة، وكلا ردع للسامع ليعلم إبطال طلبة الكافر. وقوله إنها كلمة هو قائلها تركيب يجري مجرى المثل، وهو من مبتكرات القرآن، وحاصل معناه أن قول المشرك رب ارجعون إلى آخره لا يتجاوز أن يكون كلاما صدر من لسانه لا جدواله فيه، أي لا يستجاب طلبه به. فجملة هو قائلها وصف لكلمة، أي هي كلمة هذا وصفها. وإذ كان من المحقق أنه قائلها لم يكن في وصف كلمة به فائدة جديدة، فتعين أن يكون الخبر مستعملا في معنى أنه لا وصف لكلمته غير كونها صدرت من في صاحبها. وبذلك يعلم أن التأكيد بحرف إن لتحقيق المعنى الذي استعمل له الوصف. والكلمة هنا مستعمل في الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكما في قولهم كلمة الشهادة وكلمة الإسلام. وتقدم قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر في سورة براءة. والوراء هنا مستعار للشيء الذي يصيب المرء لا محالة ويناله وهو لا يظنه يصيبه، شبه ذلك بالذي يريد اللحاق بالسائر فهو لاحقه، وهذا كقوله تعالى والله من ورائهم محيط، وقوله من ورائهم جهنم، وقوله من ورائهم عذاب غليظ. وتقدم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال لبيد أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. والبرزخ الحاجز بين مكانين، قيل المراد به في هذه الآية القبر، وقيل هو بقاء مدة الدنيا، وقيل هو عالم بين الدنيا والآخرة تستقض فيه الأرواح فتكاشف على مقاجيها المستقبل، وإلى هذا مال الصوفية. وقال السيد في التعريفات البرزخ العالم المشهود بين عالم المعاني المجردة وعالم الأجسام المادية، أعني الدنيا والآخرة، ويعبر به عن عالم المثال انتهى، أي عند الفلاسفة القدماء. ومعنى إلى يوم يبعثون أنهم غير راجعين إلى الحياة إلى يوم البعث، فهي إقناط لهم لأنهم يعلمون أن يوم البعث الذي وعدوه لا رجوع بعده إلى الدنيا. فالذي قال لهم إلى يوم يبعثون هو الذي أعلمهم بما هو البعث. قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تفريع على قوله إلى يوم يبعثون، فإن زمن النفخ في الصور هو يوم البعث، فالتقدير فإذا جاء يوم يبعثون، ولكن عدل عن ذلك إلى فإذا نفخ في الصور تصوير لحالة يوم البعث. والصور البوق الذي ينفخ فيه النافخ للتجمع والنفير، وهو مما ينادى به للحرب وينادى به للصلاة عند اليهود، كما جاء في حديث بدء الأذان من صحيح البخاري. وتقدم ذكر الصور عند قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام. وأسند نفخ إلى المجهول لأن المعتنى به هو حدوث النفخ لا تعيين النافخ، وإنما ينفخ فيه بأمر تكوين من الله تعالى أو ينفخ فيه أحد الملائكة، وقد ورد أنه الملك إسرافيل. والمقصود التفريع الثاني في قوله فمن ثقلت موازينه إلى آخره، لأنه مناط بيان الرد على قول قائلهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، المردود إجمالا بقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، فقدم عليه ما هو كالتمهيد له وهو قوله فلا أنساب بينهم إلى آخره، مبادرة بتأييسهم من أن تنفعهم أنسابهم أو استنجادهم. والأظهر أن جواب إذا هو قوله الآتي: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كما سيأتي. وما بينهما كله اعتراض نشأ بعضه عن بعض، وضمير بينهم عائد إلى ما عادت عليه ضمائر جمع الغائبين قبله، وهي عائدة إلى المشركين. ومعنى نفي الأسباب نفي آثارها من النجدة والنصر والشفاعة، لأن تلك في عرفهم من لوازم القرابة. فقوله فلا أنساب بينهم كناية عن عدم النصير، والتساؤل سؤال بعضهم بعضا، والمعني به التساؤل المناسب لحلول يوم الهول، وهو أن يسأل بعضهم بعضا المعونة والنجدة، كقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما. وأما إثبات التساؤل يومئذ في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فذلك بعد يأسهم من وجود نصير أو شفيع. وفي البخاري أن رجلا هو نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال ابن عباس: أما قوله فلا أنساب بينهم فهو في النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، انتهى. يريد اختلاف الزمان وهو قريب مما قلناه. وذكر من ثقلت موازينه في هذه الآية إدماج للتنويه بالمؤمنين وتهديد المشركين، لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال الصالحة شيئا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتقدم الكلام على نظير قوله فمن ثقلت موازينه في أول سورة الأعراف، والخسارة نقصان مال التجارة، وتقدم في قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم في سورة الأنعام، وقوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أول الأعراف، وهي هنا تمثيل لحال خيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة أصنامهم، وأن لهم النجاة في الآخرة، أو أن هم غير صائرين إلى البعث فكذبوا بما جاء به الإسلام وحسبوا أنهم قد أعدوا لأنفسهم الخير فوجدوا ضده، فكانت نفوسهم محسورة كأنها تلفت منهم، ولذلك نصب أنفسهم على المفعول بخسروا، واسم الإشارة لزيادة تمييز الفريقين بصفاتهم. وجملة تلفح وجوههم النار في موضع الحال من الذين خسروا أنفسهم، ومعنى تلفح وجوههم النار تحرق، واللفح شدة إصابة النار، والكالح الذي به الكلوح وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان من أثر تقطب أعصاب الوجه عند شدة الألم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جملة ألم تكن آياتي تتلى عليكم مقول قول محذوف، أي يقال لهم يومئذ، وهذا تعرض لبعض ما يجري يومئذ. والآيات آيات القرآن بقرينة قوله تتلى عليكم، وقوله فكنتم بها تكذبون حملا على ظاهر اللفظ، والتلاوة القراءة، وقد تقدم عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في البقرة، وقوله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في سورة الأنفال، والاستفهام إنكار. والغلب حقيقته الاستيلاء والقهر، وأطلق هنا على التلبس بالشقوة دون التلبس بالسعادة. ومفعول غلبت محذوف يدل عليه شقوتنا، لأن الشقوة تقابلها السعادة، أي غلبت شقوتنا السعادة. والمجرور بي على بعد مادة الغلب هو الشيء المتغالب عليه، كما في الحديث قال النساء غلبنا عليك الرجال، مثلت حالة اختيارهم لأسباب الشقوة بدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على نفوسهم. وإضافة الشقاوة إلى ضميرهم لاختصاصها بهم حين صارت غالبة عليهم. والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور، وهي زينة الهيئة من الشقاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف شقاوتنا بفتح الشين وبألف بعد القاف، وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الجزالة والسذاجة. وزيادة قوله قوما ليدل على أن الضلالة من شيمتهم وبها قوام قوميتهم، كما تقدم عند قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وعند قوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في آخر سورة يونس. وهم ظنوا أنهم إن أخرجوا من النار رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح، فالتزموا لله بأنهم لا يعودون إلى الكفر والتكذيب، وحذف متعلق عدنا لظهوره من المقام، إذ كان إلقاؤهم في النار لأجل الإشراك والتكذيب كما دل عليه قولهم وكنا قوما ضالين. والظلم في إن ظالمون هو تجاوز العدل، والمراد ظلم آخر بعد ظلمهم الأول، وهو الذي ينقطع عنده سؤال العفو. قال الله تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يخسأ زجر وشتم بأنهم خاسئون، ومعناه عدم استجابة طلبهم، وفعل خسأ من باب منع ومعناه ذل، ونهوا عن خطاب الله والمقصود تأييسهم من النجاة مما هم فيه. وجملة إنه كان فريق من عبادي إلى آخرها استئناف قصد منه إغاظتهم بمقابلة حالهم يوم العذاب بحال الذين أنعم الله عليهم، وتحسيرهم على ما كانوا يعاملون به المسلمين. والإخبار في قوله إنه كان فريق من عبادي إلى قوله سخرية مستعمل في كون المتكلم عالما بمضمون الخبر بقرينة أن المخاطب يعلم أحوال نفسه، وتأكيد الخبر بإن وضمير الشأن للتعجيل بإرهابهم. وجملة إني جزيتهم خبر إن الأولى لزيادة التأكيد، وتقدم نظيره في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا في سورة الكهف، والسخري بضم السين في قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر وخلف، وبكسر السين في قراءة الباقين، وهما وجهان ومعناهما واحد عند المحققين من أئمة اللغة، لا فرق بينهما خلافا لأبي عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلوا المكسور مأخوذا من سخر بمعنى هزأ، والمضموم مأخوذا من السخرة بضم السين وهي الاستخدام بلا أجر، فلما قصد منه المبالغة في حصول المصدر أدخلت ياء النسبة كما يقال الخصوصية لمصدر الخصوص، وسلط الاتخاذ على المصدر للمبالغة كما يوصف بالمصدر، والمعنى اتخذتموهم مسخورا بهم، فنصب سخريا على أنه مفعول ثان لاتخذتموهم، وحتى ابتدائية، ومعنى حتى الابتدائية معنى فاء السببية، فهي استعارة تبعية شبهت تسبب القوية بالغاية فاستعملت فيه حتى، والمعنى أنكم لهوتم عن التأمل فيما جاء به القرآن من الذكر لأنهم سخروا منهم لأجل أنهم مسلمون، فقد سخروا من الدين الذي كان اتباعهم إياه سبب السخرية بهم، فكيف يرجى من هؤلاء التذكر بذلك الذكر وهو من دواعي السخرية بأهله. وتقدم الكلام على فعل سخر عند قوله فحاق بالذين سخروا منهم في سورة الأنعام، وقوله يسخرون منهم في سورة براءة. فإسناد الإنساء إلى فريق مجاز عقلي لأنهم سببه أو هو مجاز بالحذف بتقدير حتى أنساكم السخري بهم ذكري، والقرينة على الأول معنوية وعلى الثاني لفظية، وقوله أنهم هم الفائزون قرأه الجمهور بفتح همزة أن على معنى المصدرية والتأكيد أي جزيتهم بأنهم، وقرأه حمزة والكسائي بكسر همزة إن على التأكيد فقط فتكون استئنافا بيانيا للجزاء، وضمير الفصل للاختصاص أي هم الفائزون لا أنتم، وقوله بما صبروا إدماج للتنويه بالصبر والتنبيه على أن سخريتهم بهم كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء، وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم ونفع من كانوا يعدونهم أعداء. قال الله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قرأ الجمهور قال كم لبثتم بصيغة الماضي، فيتعين أن هذا القول يقع عند النفخ في الصور وحياة الأموات من الأرض، فالأظهر أن يكون هو جواب إذا في قوله فيما سبق فإذا نفخ في الصور، والتقدير قال الله لهم إذا نفخ في الصور كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وما بينهما اعتراضات نشأت بالتفريع والعطف والحال والمقاولات العارضة في خلال ذلك كما علمته مما تقدم في تفسير تلك الآية، وليس من المناسب أن يكون هذا القول حاصلا بعد دخول الكافرين النار، والمفسرون الذين حملوه على ذلك تكلفوا ما لا يناسب انتظام المعاني، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي قل بصيغة الأمر والخطاب للملك الموكل بإحياء الأموات، وجملة فاسأل العادين تفريع على جملة لبثنا يوما أو بعض يوم لما تضمنته من ترددهم في تقدير مدة لبثهم في الأرض، وأرى في تفسير ذلك أنهم جاءوا في كلامهم بما كان معتادهم في حياتهم في الدنيا من عدم ضبط حساب السنين، إذ كان علم موافقة السنين القمرية للسنين الشمسية تقوم به بنو كنانة الذين بيدهم النسيء ويلقبون بالنسأة، قال الكناني ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. والمفسرون جعلوا المراد من العادين الملائكة أو الناس الذين يتذكرون حساب مدة المكث، ولكن القرطبي قال أي سل الحساب الذين يعرفون ذلك فإنا نسيناه. وقوله قال إن لبثتم إلا قليلا قرأه الجمهور كما قرأوا الذي قبله، فهو حكاية للمحاورة، فلذلك لم يعطف فعل قال إن لبثتم إلا قليلا، وهي طريقة لحكاية المحاورات كما في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بصيغة الأمر كالذي قبله، والاستفهام عن عدد سنوات المكث في الأرض مستعمل في التنبيه ليظهر لهم خطأهم إذ كانوا يزعمون أنهم إذا دفنوا في الأرض لا يخرجون منها، وانتصب عدد السنين على التمييز لكم الاستفهامية. والتمييز إنما هو سنين، وإضافة لفظ عدد إليه تأكيد لمضمون كم، لأن كم اسم استفهام عن العدد، فذكر لفظ عدد معها تأكيد لبعض مدلولها. وجوابهم يقتضي أنهم تحققوا أنهم كانوا في الأرض، وأنهم لم يتذكروا طول مدة مكثهم على تفاوت فيها. والظاهر أن المراد بقولهم يوما أو بعض يوم أنهم قدروا مدة مكثهم في باطن الأرض بنحو يوم من الأيام المعهودة لديهم في الدنيا، كما دل عليه قوله تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولم يعرج المفسرون على تبيين المقصود من سؤالهم وإجابتهم عنه وتعقيبهم بما يقرره في الظاهر. والذي لا حليف في ذلك أن إيقافهم على ضلال اعتقادهم الماضي جيء به في قالب السؤال عن مدة مكثهم في الأرض كناية عن ثبوت خروجهم من الأرض أحياء، وهو ما كانوا ينكرونه، وكناية عن خطأ استدلالهم على إبطال البعث باستحالة رجوع الحياة إلى عظام ورفات، وهي حالة لا تقتضي مدة قرن واحد، فكيف وقد أعيدت إليهم الحياة بعد أن بقوا قرونا كثيرة؟ فذلك أدل وأظهر في سعة القدرة الإلهية، وأدخل في إبطال شبهتهم، إذ قد تبين بطلانها فيما هو أكثر مما قدروه من علة استحالة عود الحياة إليهم. وقد دل على هذا قوله في آخر الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد ألجأهم الله إلى إظهار اعتقادهم قصر المدة التي بقوها زيادة في تشويه خطائهم، فإنهم لما أحسوا من أنفسهم أنهم صاروا أحياء كحياتهم الأولى، وعاد لهم تفكيرهم القديم الذي ماتوا عليه، وكانوا يتوهمون أنهم إذا فنيت أجسادهم لا تعود إليهم الحياة، أوهمهم كمال أجسادهم أنهم ما مكثوا في الأرض إلا زمنا يسيرا لا يتغير في مثله الهيكل الجثماني، فبنوا على أصل شبهتهم الخاطئة خطأ آخر. وأما قولهم فاسأل العادين فهو اعتراف بأنهم لم يضبطوا مدة مكثهم، فأحال السائل على من يضبط ذلك من الذين يظنونهم لم يزالوا أحياء، لأنهم حسبوا أنهم بعثوا والدنيا باقية، وحسبوا أن السؤال على ظاهره فتبرؤوا من عهدة عدم ضبط الجواب. وأما رد الله عليهم بقوله إن لبثتم إلا قليلا، فهو يؤذن بكلام محذوف على طريقة دلالة الاقتضاء، لأنهم قد لبثوا أكثر من يوم أو بعض يوم بكثير، فكيف يجعل قليلا؟ فتعين أن قوله إن لبثتم إلا قليلا لا يستقيم أن يكون جوابا لكلامهم إلا بتقدير قال بل لبثتم قرونا، كما في قوله في الذي مر على قرية فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. ولذلك تعين أن يكون التقدير قال بل لبثتم قرونا، وإن لبثتم إلا قليلا فيما عند الله فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقرينة ذلك ما تفيده لو من الامتناع في قوله لو أنكم كنتم تعلمون، أي لو كنتم تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا قليلا، فيقتضي الامتناع أنهم ما علموا أنهم لبثوا قليلا، مع أن صريح جوابهم يقتضي أنهم علموا لبثا قليلا. فالجمع بين تعارض مقتضى جوابهم ومقتضى الرد عليهم إنما يكون اختلاف النسبة في قلة مدة المكث إذا نسبت إلى ما يراعى فيها، فهي إذا نسبت إلى شبهتهم في إحالة البعث كانت طويلة وقد وقع البعث بعدها فهذا خطأ منهم، وهي إذا نسبت إلى ما يترقبهم من مدة العذاب كانت مدة قليلة وهذا إرهاب لهم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا من تمام القول المحكي في قال كم لبثتم في الأرض، مفرع على ما قبله فرع الاستفهام عن حسبانهم أن الخلق لأجل العبث على إظهار بطلان ما زعموه من إنكار البعث، والاستفهام تقرير وتوبيخ لأن لازم إنكارهم البعث أن يكون خلق الناس مشتملا على عبث، فنزلوا منزلة من حسب ذلك فقرروا ووبخوا أخذا لهم بلازم اعتقادهم. وأدخلت أداة الحصر بعد حسب، فجعلت الفعل غير ناصب إلا مفعولا واحدا، وهو المصدر المستخلص من أنما خلقناكم. والتقدير أفحسبتم خلقنا إياكم لأجل العبث، وذلك أن أفعال الظن والعلم نصبت مفعولين غالبا، لأن أصل مفعوليها مبتدأ وخبر، أي اسم ذات واسم صفة، فاحتياجها إلى المفعول الثاني من باب احتياج المبتدأ إلى الخبر، لئلا تنعدم الفائدة في المبتدأ مجردا عن خبره. وبذلك فارقت بقية الأفعال المتعدية باحتياجها إلى منصوبين، لأن معناها لا يتعلق بالذوات. فقولك ظننت زيدا قائما إنما هو في الحقيقة ظننت قيام زيد، فمفعولها هو المصدر، وحقه أن يكون خبرا مضافا إلى ضمير مبتدئه، كما قال الرضي، يعني أن العرب استعملوها بمفعولين كراهية لجعل المصدر مفعولا به، كأنهم تجنبوا اللبس بين المفعول به والمفعول المطلق. وهذا كما استعملوا أفعال الكون مسندة إلى اسم الذوات، ثم أتوا بعد اسم الذات باسم وصفها، ولم يأتوا باسم الوصف من أول وهلة، ولذلك إذا أوقعوا بعدها حرف المصدر اكتفوا به عن المفعولين، ولم يسمع عنهم أنهم نصبوا بها مصدرا صريحا. فإذا وقع مفعول أفعال الظن اسم معنى وهو المصدر الصريح أو المنسبك، وحذف الفائدة فاجتزأت بالمصدر، كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه. وحيث كانت أنما مركبة من أن المفتوحة الهمزة ومن ما الكافة، فوقوعها بعد فعل الحساب بمنزلة وقوع المصدر. ولولا أن لكان الكلام أحسبتمونا خالقينكم عبثا، وانتصب عبثا على الحال من ضمير الجلالة مؤولا باسم الفاعل، والعبث العمل الذي لا فائدة فيه، وكلما تضاءلت الفائدة كان لها حكم العدم. فلو لم يكن خلق البشر في هذه الحياة مرتبا عليه مجازات الفاعلين على أفعالهم، لكان خالقه قد أتى في فعله بشيء عديم الفائدة، فكان فيه حظ من العبث. وبيان كونه عبثا أنه لو خلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء، ولم يلق كل جزاءه، لكان ذلك إضاعة لحق المحسن وإغضاء عما حصل من فساد المسيء، فكان ذلك تسليطا للعبث. وليس معنى الحال أن يكون عاملها غير مفارق لمدلولها، بل يكفي حصول معناها في بعض أكوان عاملها. وأما قوله وأنكم إلينا لا ترجعون، فهم قد حسبوا ذلك حقيقة بلا تنزيل، وهذا من تمام الإنكار. وقرأ الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم، أي أن الله يرجعهم قهرا، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وكسر الجيم، أي يرجعون طوعا أو كرها. قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تفرع على ما تقدم بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور أن الله هو الملك الذي ليس في اتصافه بالملك شائبة من معنى الملك، فملكه الملك الكامل في حقيقته الشامل في نفاذه، والتعريف في الملك للجنس، والحق ما قابل الباطل، ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطل، أي فيه شائبة الباطل له من جهة الجور والظلم، لأنه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا ظلم، كملك الأنبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء والأمراء، بل من جهة أنه ملك غير مستكمل حقيقة المالكية، فإن كل من ينسب إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج، فهو مملوك لما يتطلبه من تسديد نقصه بقدر الحاجة، ومن استعانة بالغير لجبر احتياجه، فذلك ملك باطل لأنه ادعاء ملك غير تام. وجملة تعالى يجوز أن تكون خبرا قصد منه التذكير والاستنتاج مما تقدم من الدلائل المبينة لمعنى تعاليه، وأن تكون إنشاء ثناء عليه بالعلو، والتعالي مبالغة في العلو، وأتبع ذلك بما هو دليل عليه، وهو انفراد بالألهية، وذلك وصف ذاتي، وبأنه مالك أعظم المخلوقات عن العرش، وذلك دليل عظمة القدرة. والكريم بالجر صفة العرش، وكرم الجنس أن يكون مستوفيا فضائل جنسه، كما في قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، في سورة النمل. قال عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما كان أعظم ما دعا الله إليه توحيده، وكان أصل ضلال المشركين إشراكهم، عقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة ببيان أن الحساب الواقع بعد البعث ينال الذين دعوا مع الله آلهة دعوى لا عذر لهم فيها، لأنها عرية عن البرهان أي الدليل، لأنهم لم يثبتوا لله الملك الكامل إذ أشركوا معه آلهة، ولم يثبتوا ما يقتضي له عظيم التصرف إذ أشركوا معه تصرف آلهة. فقوله لا برهان له به حال من يدعو مع الله إلها آخر، وهي حال لازمة، لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عارية عن البرهان. ونظير هذا الحال قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والقصر في قوله فإنما حسابه عند ربه قصر حقيقي، وفيه إثبات الحساب وأنه لله وحده، مبالغة في تخطئتهم وتهديدهم. ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يؤاخذه باستمراره على الكفر، كقوله إن عليك إلا البلاغ، وقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذا أسعد بقوله بعده وقل رب اغفر وارحم، ويدل على ذلك تذييله بجملة إنه لا يفلح الكافرون. وفيه ضرب من رد العجز على الصدر إذ افتتحت السورة ب قد أفلح المؤمنون، وختمت ب أنه لا يفلح الكافرون، وهو نفي الفلاح عن الكافرين ضد المؤمنين. قال عز وجل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، عطف على جملة ومن يدع مع الله إلها آخر إلى آخره باعتبار قوله فإنما حسابه عند ربه. فإن المقصود من الجملة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو ربه بالمغفرة والرحمة، وفي حذف متعلق اغفر وارحم تفويض الأمر إلى الله في تعيين المغفور لهم والمرحومين، والمراد من كانوا من المؤمنين. ويجوز أن يكون المعنى اغفر لي وارحمني بقرينة المقام، وأمره بأن يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإجابة، وهذا الكلام مؤذن بانتهاء السورة، فهو من براعة المقطع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.